السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنبدأ شيخ علي. حاضر يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أعطيت، أن تحفظ لنا شيخنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك له في عمله، اللهم بارك له في علمه، اللهم انصر به دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم اغفر له ولنا ولوالديه ولجميع المسلمين الموحدين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ما عندكم مشاحن؟ قال رحمه الله: وتنفسخ بالتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وكلاء ضرس أو برعه ونحوه. تمام. طيب، لا بموت متعاقدين أو أحدهما. نعم نعم، الصوت ما أسمع. أيضا تنفسخ. ولا بموت متعاقدين أو أحدهما، ولا بموت متعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم نعم نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع ونحوه. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقياع ضرس وضره ونحوه. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، وبضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. قال المؤلف: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا من خلال الدرس وضره والناوي. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا ببياء نفقة المستأجر ونحوه. قال المؤلف رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. بسم الله رحمه الله تعالى: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. وينتفخ بتلف العين المؤجرة وموت مرتضع أو راكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. قال مصنف رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة والضغط المرتضع والراكب إلا لم يخلف بدلا وقلع الدرس إلا لم يخلف بدلا وقطع وقلع درس أو برئي برئ ونحوه لا درس أو برئ ونحوه لا بموت المتع لا بموت المتعاقلين أحدهما ولا بضياع نفقد المستأجر ونحوه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إلا لم يخلف بدلا وقلع درس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. الرحمن الرحيم قال مصنف رحمه الله وتنفسخ العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. نعم. قال المصنف رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. تمام. نعم. قال المصنف وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه. نعم. وتنفسك بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاء ضرس أو برعه ونحوه. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وتنفسك بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاء ضرس أو برعه ونحوه لا بموت المتعاقدين أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. نعم. قال رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتنفسك بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت أهل المتعاقدين وأحدهما ولا بجاي نفقة المستأجر ونحوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وتنفسك بتلف العين المؤجرة وموت الراكب المرتضع إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما أو بضياع نفقة المستأجر ونحوه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتنفسخ العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وقلع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو تلف نفقة المستأجر ونحوه. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف العين المؤجرة والموت المرتضع والراكب يخلف بدلا وانقلاع الضرس أو برئه ونحوه. تمام. قال المصنف رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه. نعم. السلام عليكم. نعم. بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقبين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. المصنف تعالى وتنفس صدر في العين المؤجرة وموت المرتدع والراكب إن لم يخلف بدلا والانقلاع الثالث عن برئه ونحوه لا بموت المتعاقبين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. تمام. نعم. رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف العين المؤجرة موت المفترض والراكب لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس وبرئها ونحوه ولا لا بموت المتعاقدين واحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. نعم. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع المركب إلا ما خلف بدلا رجعته أو برئه ونحوه. نعم. نعم. تنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إلا ما يخلف بدلا أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. قال المصنف رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتدع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتدع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع الدرس أو برئه ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع أو الراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وانقلاع درس أو برئه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إذا لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه. نعم. قال رحمه الله بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نبدأ ولا شوي؟ رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما. كانت 230 أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وتنفسخ قال المصنف رحمه الله وتنفسخ بموت العين وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا وانقلاع درس وبرئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما أو بضياع نفقة المستأجر. نعم. السلام عليكم. وكان المؤلف رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وبموت المبدع والراكب إلا من يخلف بدلا وانقلاع الدرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المبدع والراكب إلا من يخلف بدلا وانقلاع الدرس أو برئه ونحوه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. قال المصنف رحمه الله وتنفسخ بتلف العين المؤجرة وموت المبتضع والراكب إن لم يتخلف بدلا انقلاع ضرس أو برئه ونحوه لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه.